تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق للعشرين من شهر جماد الأول لعام 1423 من الهجرة، الموافق للثلاثين من شهر يوليو لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو الرابع عشر بعد تمام 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وبعض الإخوان أرسلوا يسألوا في بعض الأمور المتعلقة بالصفات التي ذكرت بعض البيان المتعلق بتوحيد الأسماء والصفات في المرة السابقة. فمثلا يقول: كيف أقول أن الله تعالى مهندس وأنا في نفس الوقت لا أثبت لله أو أصفه تعالى بما لم يصف سبحانه لنفسه؟ وكذا ورقة وصلت في هذا المعنى، وده يشير إلى أن بعض إخواننا تلبس عليه المعنى. احنا ذكرنا جملة من القواعد، وكان من ضمن القواعد أن ما لم يثبته الله لنفسه من الصفات إذا كان معناه يدل على الكمال فإنني أطلقه ولا أثبته. ودي جزئية ما فهمتوش انتو، لما أطلقه ولا أثبته، لو واحد قال لي الله منعم، الله منعم، الله ناصر، إذا كان منعم وناصر من الصفات من المعاني الكريمة الدالة على الكمال من المعاني المحمودة، يجوز أن تطلق ولا تثبت، يجوز أن تطلق ولا تثبت. يعني يعني يجوز أن أنت تقول الله منعم على سبيل أنك أطلقت عليه منعم دون أن يثبت ذلك اسما أو وصفا له، لأن الإثبات لا يكون إلا بما أثبته لنفسه. لكن كل وصف كمال جائز في حقه، فهم؟ فيقولون هذا من المعنى الجائز في حق الله، ولكن لا نثبته له اسما ولا وصفا، فهم؟ يعني منعم، ناصر، وما شابه، ما له معنى جائز في حق الله ولا نثبته، بحيث نقول أن من أسمائه أو صفاته المثبتة أنه منعم أو ناصر. عرفت معنى أننا نطلقه ولا، وإن كان معنى مذموما ننفيه، لا نطلقه ولا نثبته، فهم؟ لأن الله عز وجل منزه عن النقيص. فلما يجي واحد يقول لي الله مهندس، أقول له والله إن كانت كلمة مهندس فيها معنى كمال ومعنى محمود نطلقها ولا نثبتها، ليست اسما ولا وصفا، ليست اسما ولا وصفا. لكن لما يجي يقول لي الله عز وجل مهندس ويطلق عليه ويثبت له اسم مهندس او وصف مهندس ويثبت ذلك له ويستعمله في الدعاء في الذكر في التسمية، هذا ايه؟ ابتداع، لانه اثبت لله ما لم يثبته لنفسه. انما القاعدة انه يجوز ان يطلق على الله كل معنى محمود، لكن لا يثبت له الا ما اثبته لنفسه. فرق، فهم؟ فالله سبحانه وتعالى ناصر عباده. واحد يقول لي طب انت قلت ناصر، اقول اه هذا من افعاله او من المعاني التي تجوز في حقه، لكن ليست على سبيل ايه؟ اسما او وصفا، اسما او وصفا. فبالتالي ما فيش اي غضاضة ولا اعتراض. في واحد يقول كيف نثبت لله انه مهندس وبالتالي نكون قد اثبتنا لله ما لم يثبت لنفسه، يبقى هو ايه لما يقول كده؟ يبقى ايه؟ لا، يبقى ما فهمش، لم يفهم الكلام. لا يجوز ان يثبت يعني من الثبات، يعني تقولها في كل وقت، تسمي بيها، تذكر بيها، تدعو بيها، ثابت، فهم؟ لا يجوز ان تثبت لله الا ما اثبته لنفسه. لكن اجاز اطلاق المعاني الحميدة، اطلاقها مرة، فهم؟ فيقال ان الله الكريم هو المنعم على عباده الناصر لهم، اطلاق. لكن لو قلت ان الله الكريم بصيغة ايه؟ اثبات. فبالكريم دي اقول والله ايه؟ ثابتة. يبقى اذا الاثبات شيء والاطلاق. ما الذي يجوز اطلاقه؟ الذي يجوز اطلاقه هو كل وصف محمود، كل وصف كمال. طيب احنا قلنا ان الاوصاف ثلاثة، بين الكمال او وصف محمود بين، ووصف مذموم بين، ووصف لا يعرف، مش فاهمه. فلو واحد قال لي الله مهندس ولقيت مهندس دي معناها مذموم، اقول لا ليس مهندس، وانفي، لان النفي من جنس الاثبات، النفي في حق الله من جنس الاثبات. افهم دي كويس، يعني لا تنفي عنه الا ما نفاه عن نفسه، زي ما لا تثبت له الا ما اثبته لنفسه. فاحنا لو واحد قال لي الله يكذب، تعالى الله عن ذلك علوم كبيرا، بقول ايه؟ بقول لا بقوة. طب ليه بقول لا بقوة؟ لان هذا مما نفاه عن نفسه مجملا، انه نفى عن نفسه كل نقيصة وزنينة، فهم؟ فاذا حتى وان كان تفصيله مش موجود، لكن النفي المجمل لكل نقيصة ثابت في حق الله، وبالتالي كل تفصيل المجمل ده بين الذم بين النقيصة هو مما نفاه عن نفسه، وان كان ما ذكرش بالتفصيل. فانت لما تيجي تقول الله ليس منعم، يبقى نفيت ما لم ينفه عن نفسه، لانه ما نفاش عن نفسه صفة من صفات الكمال ولا صفة محمودة، فهم؟ يبقى البين الكمال، البين المحمدة، يثبت يطلق لا يثبت، يذكر لا يثبت، فهم؟ والبين المذمة ينفى، والذي لا يبين لا حسن ولا سوء، ما نعرفش لا وجه محمدة ولا وجه منقصة ولا وجه كماله، يعمل ايه؟ يتوقف فيه. يا الله اعلم، لان اخاف ان انا لو انفيه وفي صفة كمال، يبقى نفيت عن ربنا صفة كمال او معنى كمال، مش صفة مثبتة، لا، معنى من معاني الكمال، لان الله عز وجل لا ينقصه اي معنى من معاني الكمال. الله عز وجل لا ينقصه. اضف بقى مسألة جديدة لم اذكرها في المرة السابقة، مسألة مهمة جدا في الصفات، محيط وحي بعض الاخوان، وعدم فهمها بيجعل حتى بعض طلبة العلم يتذبذب. ايه هي؟ أن أسماء الله تعالى غير محصاة ولا معدودة. أسماء الله عز وجل وصفاته غير محصاة ولا معدودة. فاهمينها يعني ايه؟ ملهاش حصر ولا عدد الا عنده. واحد يقول لي طب ما في الحديث البخاري من حديث ابي هريرة ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنة, وده لفظ البخاري. في رواية الترمذي في زيادة لا تصح وهي ذكر الاسماء. واحد يقول له الحديث ان لله 9, وده حديث ثابت صحيح لا مطعن فيه وسنده من اجود الاسانيد او من الاسانيد التي لا مطعن فيه. فيظن الظن ان هذا الحديث يحصر اسماء الله عز وجل ب99. لا, في حديث اخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام إلى آخر الحديث, والحديث حسن بطرقه وهو عند الترمذي وابن ماجه وابن داود. هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. إذا دققت النظر عرفت أن من أسماء الله ما اختصها بفضائل لم يختص غيرها بتلك الفضائل, وذلك بناء على قاعدة في الصفات أو في الأسماء والصفات, في توحيد الأسماء والصفات قاعدة أن أسماء الله وصفاته متفاضلة في الكمال. أسماء الله وصفاته, أسماء الله وصفاته. أنا بقول ثلاث مرات عشان تكتب, لكن أنا عارف إن إيديك في الكتابة نسأل مش ممكن واقفة جبس. أسماء الله وصفاته متفاضلة في الكمال. يعني في أسماء لله أفضل من أسماء أخرى, وفي صفات لله أفضل من صفات أخرى. يدل على ذلك بعض النصوص, منها اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, والمستعاذ به أفضل من المستعاذ منه. صح؟ فلما أقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك, هذا يعني أن الرضا أفضل من السخط, والمعافاة أفضل من العقوبة. وأيضا في الحديث إن رحمتي سبقت غضبي. فهم؟ فكما أن كلام الله تعالى بعضه أفضل من بعض, كما أن أفضل آية في الحديث أي آية في الكتاب أعظم, فقال أبو المنذر آية الكرسي فلهزه النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر, يعني لا يفوتك, تقريبا من النبي صلى الله عليه وسلم او من المعلم للمتعلم. لما المعلم محبة يدفعه دفعة رقيقة بحلو سرورا باجابته, وده يعني ان آية الكرسي اعظم آية. فهم؟ وده يعني ان الكلام اللي هو الكلام العظيم الكريم بعضه افضل من بعض, وآية وسورة الاخلاص احب الى الله عز وجل, وأنها لها من الفضل ما ليس لغيرها من القرآن, وكله كلام رب العالمين, كله كامل كلام عظيم ملك الكلام. كذلك صفات الله تعالى وأسماؤه بعضها أفضل من بعض, حتى قالوا أن اسم الله هو أعلى الأسماء والجامع لكل معاني الأسماء والصفات. ولا شك أن اسم الرحمن الرحيم أفضل من الجبار المنتقم, وكلها أسماء كمال ليس فيها منقصة, فهو تفاضل في الكمال, تفاضل في الكمال. طيب إذا عرفنا أن أسماء الله بعضها أفضل من بعض, فهناك الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. فهم؟ وهناك 99 اسم اختصها الله بفضل من أحصاها ومعنى أحصاها أي حفظها وعرف معانيها وأقام مقتضاها وتحقق مقتضاها العقد في قلبه، وترتب ذلك في الجوارح واللسان من عمل، وليس الإحصاء الحفظ. فهم؟ لأن الإحصاء معناه الإحاطة، ولا يحيط أحد بأسماء الله في التكليف إلا تكليفا، صح؟ تعرف المعنى؟ المعنى ده ترتب عليه مقتضى عقدي في القلب، ينعقد القلب عليه تبقى متيقن منه تماما، ينضح على لسانك وجارحتك، ينضح ينطق. هذه معنى أحصاها. وذكر في معنى أحصاها أمور أخرى، لكن ده هو الصحيح الراجح التحقيقي في معنى أحصاها. إذن هذا فضل لهذه الأسماء، وقد اجتهد كثير من العلماء في إحصاء هذه 99 ذكرا، إحصاها ذكرا، ده وجه من وجوه الإحصاء. إيه هم يعني؟ فهم؟ إذن قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة لا يعني حصر الأسماء في 99، إنما يعني أن هناك 99 اسما، أن هناك 99 اسما لها من الفضل ما ليس لغيرها، ما ليس لغيرها. واحد يقول لي طب وليه ما يدلش على الحصر؟ واحد، لأن السياق لا يدل على الحصر، لم يقل ليس لله إلا 99، إنما لله 99، ليس سياق حصر. اثنين، هناك نصوص دلت على عدم الحصر بيقين، فالأمر خرج من الفهم وصار النصوص المثبتة للقضية العقدية لازمة القبول. ايه النصوص الدالة على عدم الحصر؟ منها سبحانك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، سبحانك لا احصي ثناء عليك، وطرف من حديث صحيح، سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ومعنى لا يحصي ثناء يعني لا يحصي مقتضيات الثناء، ومقتضى الثناء على الله ذكره بما يحب، ولا يحب الله أن يذكر إلا بما أثبته لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف كل الأسماء والصفات اللي جاءت في الكتاب والسنة، لأنه هو السنة والقرآن كان على صدره وفي صدره. اذا مفيش حديث، مفيش يعني اسم فاته في الكتاب او السنة، غير بعض العلماء ممكن يكون فاتهم من السنة بعض الاسماء الثابتة، حديث ما بلغوش او ما شابه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال هذا في حقه. هذه واحدة. والثاني في حديث الشفاعة الكبرى، حديث الشفاعة الكبرى حينما يهرع الناس ويفزعون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم وهكذا الأنبياء إلى أن يأتون محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، والحديث عند البخاري، فيقول فاستأذنت ربي فأذن لي فسجدت تحت العرش ما شاء الله لي أن أسجد، ففتح علي بأنواع من المحامد لم أكن أعلمها قبل. إيه المحامد؟ إيه؟ ذكره بأسمائه وصفاته. يعني إحنا بنقول يا حنان يا منان يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا بديع السماوات والأرض يا رحمن ويا رحيم يا ودود يا غفور يا لطيف، كل دي محامد مستوجبة للحمد، المحامد هي المستوجبة للحمد، صح ولا لا؟ فيفتح الله عليه ويلهمه بأسماء وصفات لم يكن يعلمها قبل، مما استأثر به في علم الغيب عنده، مما يدل على ايه؟ على عدم الحصر، على عدم الحصر. ثلاثة، أن الله لا يحيط بشأنه أحد من خلقه. لا يمكن أبدا أن تحيط بشأن الله، بشأن الله لا كله ولا بعضه، يعني لا يمكن تحيط بأسماء الله وبصفات، تحيط تجمعها كلها. فهم؟ لأنه إيه؟ الله لا يحيط أي صفة من صفاته، صفة واحدة، صفة واحدة لا يحيط بها أحد من المخلوقات، ولا يحيطون بشيء من بشيء، ده نفع عنهم الإحاطة بشيء إلا لما يعلمهم بشيء، فكيف بالكل؟ وبإيه؟ بعلمه ولا بكل شأنه؟ بواحد من شأنه، بأمر من شأنه، مش العلم ده واحد من صفاته. فنفى عن الخلق أن يحيطوا ببعض الصفة، فكيف بكل صفة فضلا عن كل الصفات، فضلا عن كل الأسماء؟ فهم؟ لأن أنت قدراتك لا تبلغ شيء بالمقارنة بشأن الملك العظيم جل وعلا سبحانه وتعالى. وبالتالي يا اخوان، اذا احنا واحد سألنا عن وصف معين وقال مثلا زي برضو خلينا في اللي ايه المعصلجة معاكو دي، الله مهندس، واحنا مش عارفين هي صفة نقص ولا كمال، احنا عارفين ان اللي احنا نعرفه من الاسماء والصفات بعض ولا كل، بناء على عدم الاحصاء، وبناء على انها لا احصي ثناء عليك، وانها غير محصرة في عدد، يبقى اللي نعرفه بعد ما نجمع كتاب والسنة كله، وبعد ما نذاكر كله، وبعد ما نعمل ده كله، اللي نعرفه يبقى بعض ولا كل؟ بعض، صح؟ اللي نعرفه ايه؟ بعض. فاذا كان اللي نعرفه بعض، اذا ما نقدرش ننفي كل حاجة نسمعها، لان ممكن تكون دي مثبتة، الا اذا كانت بينة الحمد نحطها واحنا مطمنين، ونقول يجوز ان يطلق على الله منعم، يجوز ان يطلق على الله ناصر، يجوز ان يطلق على الله معطي او عاطي. فهم؟ اللي هو اسم المعطي، لكن احنا مثل العاطي، والمعطي اعلى من العاطي. طيب يبقى اذا ده لانها محمودة. طب والمذمومة بننفيها واحنا مطمئنين، لانه منزه عن كل نقيصة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان منزه عما يصفون، اي الملحدون في الاسماء، المائلون، المشبهون، الجاعلون له انداد، ما يصفون، مش ما يصفون انبياء. ولذلك بعد ما قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون قال وسلام على المرسلين، لأن كلمة ما يصفون ها عموم يدخل فيه يدخل فيه الايه المرسلون، صح؟ مش عموم. فلو قلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون يبقى حتى كمان مين، لكنه حتى لا يظن ظان أن الواصفون هنا هم كل الواصفين، لا، إنما الواصفون في ضلال من جعل الأنداد، ومن جعل الشركاء، ومن مسويه بالمخلوقات، ومن من جعل له ولد، ومن من خلق له بنين وبنات، هم دول المنزه الله عن قولهم. أما المرسلون فسلام على المرسلين الذين وصفوا ربهم بما يليق به، إشارة إلى أن التنزيه متعلق بوصف غير المرسلين. طب المرسلون وصفوا ربهم بماذا؟ بالقرآن والسنة، مش كده؟ يعني بكلامه، سواء القرآن، سواء التوراة، سواء الإنجيل، سواء الزبور، سواء صحف إبراهيم، أي كلام من كلامه سبحانه وتعالى، وكل كلامه حق. فهم؟ المرسلون لا يصفون ربهم إلا بذلك. وبالتالي انا لما يكون عندي معنى بين الحمد اثبته اطلاقا، اذكره يجوز اطلاقه، معنى بين المذمة والنقص أنفي، معنى مفهموش أعفي، أقول الله أعلم الله أعلم، لأن أنا يدوب معرفتي قد كده شوية صغيرة قد كده، الله أعلم. فيبقى الموضوع كده أعتقد أنه تفك، أعتقد يعني أنا مش عارف. الناس بعتالي ورقة تقول لي الشيخ فلان قال والشيخ وكلام صح، ما فيش فيه مشاكل، لكن هو أنت بتخلط ما بين الإطلاق والإثبات، ما بين الإطلاق والإثبات. ينفعش أقول إذن أسماء الله المنعم وسمي عبد المنعم، أسماء الله الناصر وسمي عبد الناصر، أسماء الله المهندس وسمي عبد المهندس، ما ينفعش، لأن ده إيه؟ إثبات، فهم؟ ده إثبات. طيب عشان كده واحد بعت ورقة غريبة بيقول لي إيه؟ بيقول لي طيب ما هو لو كانت صفة كمال كان أثبتها الله لنفسه. الجواب ايه بقى لو انتوا فهمتوا اللي انا قلته دلوقتي؟ ايه الجواب؟ قول الله يفتح عليك. لا نحصر الكلام، بتقوله لما يكون عندك دوسيه حاصر تقول لي والله انا جربت الاسماء المحصورة اللي هي كل اللو، ما ادرك ان في كلام احنا بنقوله اوصاف بنقولها هو متصف بها سبحانه وتعالى لكنه لم يعلمنا اياه، عشان كده بنقف فيه، فهم؟ فانت ما تنكرش وتقول لا ادي مش ثابته ودي ما نثبتهاش ودي ما نقولهاش ودي ما نذكرهاش ودي ما، الا لما يكون عندك حصر. برضه سؤال متعلق بالجزئيه بتاعت دايما عشان خلاف بين الاشاعره وغيرهم فيما يتعلق بلفظ موجود. الاشاعره شددوا في نفي استعمال لفظ موجود، أهل السنة استعملوا لفظ موجود على القاعدة اللي ذكرتها، استعملوه ولم يثبتوه. الأشعرة قالوا الموجود اسم مفعول واسم المفعول حادث يقتضي له فاعل، فهم؟ فالموجود له واجب عملية لغوية. فاحنا بنقول لهم يا أخوانا بناء على القاعدة اللي احنا بنقولها دي، هم يعتبروا قواعد ما بيعترفوش بيها لان هم بيثبتوا الصفات بطريقة اخرى. فبنقول لهم ان لفظ موجود هو من الالفاظ التي تجوز في حق الله تعالى اطلاقا لا اثباتا، لانها تدل على انه ليس عدم، فهم؟ فالموجود افضل من اللا موجود، والموجود لا عدم، والموجود لا يفنى، فهم؟ فيطلق عليه من باب ايه؟ الاطلاق ليس الاثبات. عشان كده لما واحد بيسمي نفسه عبد الموجود خطأ، لان الموجود ليست صفة ثابتة، انما يجوز نقول موجود. نعم يجوز نقول موجود. طب والافضل؟ يجوز، انا بقول يجوز، والافضل انك تقول ان لله حقيقة الوجود، ان لله حقيقة الوجود. وحقيقة الوجود دي برضو اللفظة دي نفسها بنطلقها لا نثبتها، يعني لا نقول هي اسم ولا صفة، انما لابد منها ليه؟ انها من مقتضى الكمال، صح؟ انك انت قلت لا مش موجود يبقى ايه؟ عدم. تقول لي لا فانا هقول مش موجود عشان ما اثبتش غير، او ماشي انا مش بطلب منك اثبات، انا بطلب منك ان تطلق ما يجوز في حقه، ما يقتضيه الكمال، ما يقتضيه النفي النقيصة، فهم؟ ما يقتضيه نفي النقيصة. فتقول موجود من جهة ايه؟ انه ليس بعدم، فهم؟ ليس بايه؟ بعدم. طبعا هو مباحث الاسماء والصفات الحقيقة ان فيها مسائل كثيرة مزلة قدم، عشان كده معظم الإخوان إيمانهم في الأسماء والصفات مجمل، واللي بيوافقني في بعض الأحيان إن أنا بقابل بعض الشباب بيكون أو بعض الإخوان بيكون قرأ على غير تأصيل في بعض مراجع أو رسائل في مسائل الصفات، فبيحدث عنده خلط، لأن مسائل الصفات لما كدراسة كحقيقة متكاملة موضوع فيه بعض النقاط مزلة قدم. عشان كده معظمنا إيمانه بالصفات إيمان مجمل، إيمان مجمل الاسم ده جه في حديث أو آية خلاص على كده، وهو كريم ومن هو منزه عن النقيصة، كلام مجمل. أما تفصيل في الغالب ما بيبقاش موجود لأنه ما بندرسوش. معظمنا في العقيدة يبقى معظم القضايا العقدية بتتاخد بالإجمال. نسأل الله أن ييسر بخروج المئة الثانية في الكتاب يكون فيها إن شاء الله الكلام على الصفات والمسائل دي إن شاء الله تعالى. عايزين نعتقد ان موضوع حفر الاسماء 99 بعضكم بيسأل فيه ان احنا ممكن لما نيجي نبص في الكتاب والسنة نلاقي ان اكتر من 99 اسم بالنصوص. ده كلام طبعا ماله صحيح ومفيش اي مشكلة، لان احنا عرفنا ان الحديث يدل على ايه، على الحصر، وبالتالي هتجد كثير من الاسماء والصفات اكثر من 99 منصوص عليها في الكتاب والسنة. وبرضو بعضكم بيسأل فيما ذكرته في المرة السابقة، هل يجوز اشتقاق صفة من أفعاله؟ قلنا إيه، لا يجوز اشتقاق صفة من أفعاله، فهم؟ لا يجوز، إنما تطلق الفعل ماشي والمعنى بتاع الفعل ماشي إطلاقا، لكن اشتقاق صفة بصفة من صفاته ماكر زارع أو مشابه هذا لا يجوز. طبعا مسألة الاشتقاق فيها تفصيل، يعني انا بس بقول لك اللي انت اللي ينفعك واللي انت محتاجه، لكن في تفصيل وفي كلام كثير جدا ما بين الاشاعرة واهل السنة، وحتى بعض اهل السنة وجوز بعضهم الاشتقاق فيما يمكن ان يكون معناه محمود وكرهه في غير، يعني تفصيل طويل، لكن القاعدة كما قال ابن القيم ان الاشتقاق لا يجوز لي بناء على قاعدة التوقيف، ان الاثبات ماله، الاثبات ماله توقيف، الاثبات مش الاطلاق، الاثبات توقيف، عشان اقول ده اسم من اسمائه صفة من صفاته ثابتة مثبتة هذا توقيف، والاشتقاق ضد التوقيف. هو واحد طبعا ارسل ورقة ما اعرفش خارج عن الموضوع لكن مش قادر افهمها، لكن هو بيقول نرجو من فضيلتك التنبيه بالكلام او رسالة مكتوبة عما يبذله بعض الدعاء والمشايخ من الطعن، عما يفعله بعض الدعاء والمشايخ من الطعن في المشايخ الأخرى وبس الكره عند الطلبة ممن يخالفوهم، مع العلم أن من يخالفوهم نحسبهم عند الله أفضل منهم والله أعلم. لا بد أن تعلم أنا ذكرت من قبل في محاضرة كاملة أن الخلاف، أن الاختلاف سنة الله الماضية في الخلق، محاضرة كاملة، بس طبعا عشان الحر كلام بيسيح طبعا يعني بيطلع يعني مع الحاجات، لكن محاضرة كاملة بعضكم يذكرها تكلمت في الخلاف وعرفنا واحد أن الخلاف سنة الله في الخلق، اثنين أن الخلاف منه مسموم ومنه محمود او منه مباح بالضبط، فمن المحمود في مقابلة المذموم يعني، وان المذموم هو الذي يجعل الانسان خارجا عن الفرقة النازلة، واما المحمود او المباح هو الذي وقع بالوضع الطبيعي كما وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم وهم فرقة ناجية، وهم ائمة الفرقة الناجية وهم فرقة واحدة غير متفرقين، وانما وقعت الفرقة بعدهم، إن وقعت الفرقة في الأمة بعد الصحابة، وهذه الفرقة الواحدة الناجية وقع فيهم خلاف بسبب النسيان أو التأويل أو الفهم أو عدم بلوغ النص أو مشابه أو وجود المعارض عنده، وذكرت بعض الأمثلة، وهذا يسمى خلاف طبعي أو خلاف ماله مباح. طبعا خلاف المباح ده لا ينبغي أن يحمل الناس على العداء إذا كان في المباح، أما إذا كان خلاف مذموم يعني من جنس الافتراق أو تبني أقوال أهل الضلال أو أن يقول بما يقول به الفرق أو ينزلق في منزلق فرقة من الفرق حتى وإن كان هو من أهل السنة، فإن هذا يجعله مباين للفرقة الناجية او مخالف او وقع او زل او خل في مقام من المقامات الشرعية. واحد تبنى مسألة عقيدية باطلة، واحد تبنى مسألة في الصفات باطلة وهو اهل سنة، فهذه المسألة تنكر عليه ولا تقبل منه ولا يضع كله بهذه المسألة. لكن اللي بيحصل انه ممكن هو نفسه يوالي في هذه المسألة ويعادي في هذه المسألة حتى يقيم الدنيا ولا يقعدها بمطالبة بإثبات هذه المسألة. وانا قلت برضو في المحاضرة ايه الموقف عند الخلاف، ان كان خلاف مذموم يبقى بنبرأ الى الله منه، انا ابرأ الى الله عز وجل من كل ما قالته القدرية في الباطل والجهمية والمرجئة والكرامية والخوارج والمعتزلة والشيعة وكل فرقة ضلة، كل ما قالوه في الباطل ابرأ الى الله منه، وطبعا قالوه في الحق ما هو خلاص حق، فهم؟ اما الخلاف المباح اللي وقع مثله في الصحابة رضي الله عليهم اذا وقع بيننا يبقى دوري زي ما عرفت موقفي في الخلاف بحسب حالي، ان كنت مجتهد يبقى لابد من تحقيق المسألة، وان كنت متبع طالب علم يبقى ينبغي ان انا اتبع تحقيق المسألة من كلام اهل العلم لان عندي قدرة على التمييز، وان كنت مقلد عني اسأل اهل الذكر من يطمئن لدينهم وعلمهم وممن اشتهروا بين الناس وبين بين العين بطلبة العلم مثلا، بين اهل الخير بين اهل الصلاح من اشتهر امرهم بالخير، هم دول انا رجل مقلد ورجل عامي اسألهم واستفتيهم. يبقى اذا الموقف عند الخلاف ثلاث مواقف بحسب حال الانسان، مش انت تختار انا اختار الدور المقلد انا اختار الدور المجتهد، لا ده بحسب حالك، من باب لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ومن باب لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، فان كان الله اتاك وسع المجتهدين فانت مطالب بتحقيق المساله، وان كان اعطاك وسع طلبه العلم والمتبعين يبقى ينبغي تنظر الى تحقيق العلماء لانك عندك قدره على الفهم، وان كنت عمي مقلد فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فبرضو الاخ لما بيقول بعض الناس بتحذر وتتهم وبتشتم وبتسب او بتطعن او مشابه وممكن يكون المطعون فيهم افضل او بتاع، انت دورك انك تبرأ الى الله من هذا الطعن وتبرأ الى الله من هؤلاء وتخاصم في الله سبحانه وتعالى مثل هذه المقتضيات. في أسئلة كثيرة حقيقة جاءت متعلقة ببعض أمور النساء، يعني أنا ذكرت بعضها أعتقد أن أنا نبهت عليها يا إخوان أكثر من مرة، منها هل يجوز المرأة تركب التاكسي بمفردها؟ لا يجوز أن تركب المرأة عشان تيجي الدرس أو عشان تروح جامعة أو عشان كذا، وطبعا الغش في الامتحانات للأسف أنه واحد بيقول أنه رأى في المعهد هنا في المسجد انه بعضهم يغش، طبعا انا اعتقد الله اعلم يعني انا هو بيقول ذلك انا لا اقول بما يقول لاني ما اقدرش اتهم، لكن طبعا لو الامر وصل لكده تبقى مهزلة يعني تبقى نسأل الله العافية والسلامة جريمة في حق الدين وجريمة في حق نفسك. وايضا برضو سؤال متعلق بالنساء من ضمن الامور النسائية، نريد الذهاب الى المصيف مع مراعاة الاداب كمثال غض البصر قدر المستطاع ارتداء الحجاب للمرأة عدم ارتداء الملابس الخفيفة والمجسمة للمرأة مراعاة عدم التبذير والاسراف الذهاب والعودة في يوم واحد، لو الشروط دي يضاف اليها شرط مهم وهو عدم النزول في الاماكن التي ينزل فيها العوام والطغام والجهال. يعني لو واحد بيقول يجوز ان انا اروح ما يسمى بالمصيف بالشريط اللي بيقولها دي، لابد ينضاف الى ذلك شرط اخر وهو عدم النزول في الاماكن التي يجتمع فيها، يعني يبقى مكان منفرد مع الشروط دي، شروط عدم الاسراف والتبذير، شروط ان المرأة بحجابها كامل، شروط ان المرأة لا تلبس شفاف ولا كذا، ولا يحدث نجوم والى اخره. ولا ينزل هؤلاء الملتزمون اللي هم هيلتزموا بالشروط ده، كل ده كلام نظري، لكن هنفترض انه هيكون اذا نزلوا في غير محل المختلط، لان الاماكن المختلطة واحد يقول انا قاعد في حالي ومراتي بحجابها وانا مش هنزل البحر ومراتي مش تلبس شفاف ومش هنبذر مش هنصرف مش هنعمل منكرات، لكن كلام ده طبيعي ممكن يقال، لكن الخطورة مخالطة اهل الجهل في منتبيات الفجور لا يسلم العبد من ان ينزل عليه سخط الذي ينزل عليه، لان الناس اذا اجتمعوا على مجون كانوا مظنة نزول سخط من ربهم عليهم، والله امر المؤمنين ان لا يجالسوا اهل الظلم واهل المعاصي واهل البدع حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يغيروا من احوالهم. فانا لما الاقي المكان ده الناس اجتمعت فيه ما بين اللي عامله واللي عامل والاختلاط والمجون والفجور وما شابه مما يعد في الشرع فجورا، لان العرف ممكن يعتبر الفجور ها بعض الشرع بمسافات، فهم؟ فإذا واحد قال أنا أروح نفس اليوم وارجع وأنا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وهقعد في مكان لوحدي ما مش مختلط مع غيري من أهل المجون وأهل الجهل وكذا، لا يمنع، لأن المنع من المصيف مش منع من البحر ولا منع من الأرض اللي جنب البحر، هذه أماكن مش محرمة، مش حذرنا الله في كتاب السنة إياك والبحر وإياك والأرض اللي جنب البحر، مفيش كده، إنما ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فالناس تعاونوا على المنكرات ونظموا لهذه نظم، وصار المكان ده يعني عبارة عن دعوة عامة لفجور البنات واختلاط الرجال وكذا وكذا وكذا حاجات، يعني معذرة يعني واحد يترفع أن يذكر تفاصيل لها، فبالتالي لا يجوز الإنسان يذهب، لأنها مقتضى يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى مخالطة أو مشاركة أو جلوس في منتدى منكر، والقاعدة إن المنكر إذا رأيته يلزمك أن تزيله، فإن عجزت أن تزول عنه، فلا تقعد بعد الذكرى ما قوم الظالمين، فمن تعس فدول ظلموا أنفسهم بمعاصيهم، إن كانوا هم جهال نسأل الله أن يعلمهم، وكانوا غافلين نسأل الله أن ينبههم. طب وإنت جاهل غافل ماجن راخر ولا أنت؟ فهذا هو المعنى الذي ينبغي. طبعا واحد يقول لي يعني إحنا بقى كمسلمين نتشرم نموت؟ لا، مش مفيش موت، إنما المسلم جنته في الطاعة وجنته في الحسن، فإن كان حيتشرم من شيء من أسباب الدنيا ومتاع الدنيا تحصيرا لحسنة، فالدنيا سجن المؤمن وحفة الجنة بالمكاره مما يكره العبد، مما تكرهه حرمانك من راحة، انا بحب السجار قوي فحرماني منها ها يقرف، حفة الجنة بالمكاره، فاهم؟ انا بحب المصيف قوي، بحب السيما قوي، بحب الاغاني جدا، ام كلثوم دي يا الواحد حرماني منها مكاره، حفة الجنة بالمكان. والعبد مطالب بأن يجاهد نفسه في الله، فهم؟ جاهد في الله أخي، فهم؟ جاهد إن كنت تقيا، صح ولا؟ والمعنى ده موجود في الكتاب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أذان بين أخوان أيضا أنه في بعض الامور الواحد بيحب ان المسلمين يكون عندهم نوع من العلو، سواء في الفهم والعلم من جهة، او المسلك والعمل من جهة اخرى. انتم تعرفون ان الناس امام القضايا ثلاثة، اي قضية شرعية يعني، اي قضية في الدين، فريق يفرط فلا يعبأ بحرام من حلال ولا يرضى إلا بما ارتضى به هواه، وفريق يتمطع ويتشدد ويرى أن التقوى هي منع المباح والجائز بل حتى تحريم الحلال في بعض الأحيان بدعوى أن هذا من التقوى والدين والتشديد على النفس وما شابه. والثالث هو الفريق الوسط الذي لا يفرط ولا يتنطع. ومثلا مسألة المصيف ممكن تجد فريق بيذهب إلى أن هذا حرام بكل وجه وبكل طريق وبكل سبيل، وأن هذا مسلك المفسدين أو الفاجرين أو الغافلين والجاهلين والذين لا يعرفون الحلال من وبهذا المعنى يعني. وآخرون يقولون ليه ما نروح عن أنفسنا، والإسلام لم يحرم الترويح، وقل ما الحرم زينة الله التي أخرج لعباده من الطيبات، ويذهبون في المسألة إلى أنه كله مباح مع التبديل والتغيير وما ظهر من الفساد في البر والبحر، إلا أن الأمور بجميعها. ولازالت الناس تستعمل باسم المصيف مبيقات حتى بلغ الأمر إلى نوادي العراء والعياذ بالله، ومنتديات الفجور واللواط والشذوذ والعياذ بالله في الساحل الشمالي وفي مش عارف وإيه باسم المصيف يعني. وده نتيجة للتفريط الشديد بدعوى إن إيه ترويح عن النفس والإسلام في بحبوحة، وذلك لتعلم يهود أن في ديننا فسحة وإلى آخره. لكن الرقي في الدين هو معناه أنك أنت تكون فكما قلت أنه أصل استعمال الماء والرمال كما يقولون ليس في ذلك مانع شرعا، لكن لما اختلط بذلك المباح وبذلك الطيب وبذلك الذي أزل الله فيه، لما اقترب فيه لا يفسده. انتوا عارفين القاعدة انه اذا اختلط النافع بالضار او النافع بالإثم وكثر الإثم فصار الشيء المختلط الذي كثر اسمه صار ايه حرام. فهم؟ الخمر فيها اسم ومنافع لكن اثمهما اكبر من ايه نفعهما، فصاروا ايه حراما مش شبهة، حرام بين انه الاسم اكبر. كذلك لو اننا رأينا ان هذا فيه منفعة ترويح وبحبوحة وتخفيف وإدخال السرور وفسحة، هذه منافع محدش ينكرها، مش من التمطع ان انت تقول بلا فسحة بلا بحبوحة بلا كلام فارغ، لا خلي المسألة منضبط علميا بالعلم فيه. لكن لما يكون فيها اسم لا يجوز لمسلم ان يتروح على حساب دينه، ان يتروح على حساب السيئات، ان يتروح على حساب فقد الحسنات وارتكاب الاثام. وانت تعرف ان هذه المنتديات حتى وان كان اصل الاباحه اختلطت بكثير من الاسم فصار اسمهما او فصار اسمها اكبر من نفعها، وهذا بين معروف لكل الناس، هذا بين معروف لكل الناس، حتى ان كلمه نفسها عند الناس تعني الاختلاط والانطلاق والحريه وعدم القيود على المرأة والشباب والكبيرة والصغيرة، يعني زي ما الناس اعتادت في الأفراح والأعراس على العموم مش المنضبطة، إن العرس معناه أن تلبس البنات العري ويعني يتزين كما تتزين المرأة لزوجها ويختلطن ها ويجتمع النساء والرجال ويحدث الزمر والطبل والرقص والغناء والغناء والرواه، ولما حد يتكلم يقولك إيه ده فرح، وكأن الفرح ده إذن للمزود من الجهل. فهم حتى ان كلمة فرح المعنى العام وما اعتاده الناس بقت يعني طبل وزمر واختلاط وغناء ونجوم ورقص واختلاط برجال وبنات وكده وتزين البنات وخروجهم عاريات بقى كلمة فرح طبعا ده فرح مش فرح. فالمقصود ان لو انسان استطاع ان يقيم الامر كما يزعم ويجرده من اسامه واحد يقول لك ما انا بقعد في المكان بتاعي لوحدي او كده, طبعا ده كلام لا تسلم لانك مخالف لاهل المنكر ومجالس لاهل المنكر وجالس في نفس المنتدى, والله عز وجل في اهل في اصحاب السبت عذب الطائفة التي فعلت المنكر وعذب الطائفة التي لم تنكر وانجى الطائفة التي انكرت وتبرأت فدول بالضبط كأصحاب السبت. واحد وبتبقى فتنة وبتبقى الحقيقة انها تلبيس على الناس لان العوام دائما يتخذون من فوقهم من المتحجبات او الملتحين قدوة, شاء الناس ام ابوا, يعني كما قلت من قبل مرات ومرات انت بيقتضي بك غيرك من غير اذنك من غير ما بيستأذنك, لان هو بيعتبرك فوقه في الدين من غير انت ما تقول له انا شيخ او مش شيخ او جاهل او لسه ملتحي او ما عرفش حاجة او زي زيك او تقول له انا عالم او من غير ما تقول له حاجة ابدا, لا بالسلب ولا بالايجاب, بمجرد انه يرى فيك انك تميزت بخصلة من خصائل الهدي الظاهر المشعرة بانك متقدم في دينك او اعلى منه في دينك على طول. انت لو في مواصلة واي مشكلة كده يقول لك يا عم الشيخ الله يكرم لك انا عايز اسألك سؤال في الدين, وممكن تكون انت الحمد لله يعني يا دوب العملية الحمد لله مسطورة ومتلزقة والحمد لله بتعرف تصلي يا دوب, طب ليه انت ما انتش حاطط يافطة انا عالم او انا طالب علم او انا مفتي, لكن هو كده هو ده الواقع اللي بيفرض نفسه. ولو اخت في منتدى ناس لو دخلت سوق تشتري بعض المتاع وحواليها ام علي وام سلامة وام ابراهيم ها او نفق, والله يا ست الشيخة عايز اسألك سؤال, وتكون الاخت الحمد لله يعني الحمد لله مفلسة يعني يدوب النقاب ده ولا الحجاب بتيلة, لكن ايه اللي خلى تميل النفوس؟ طب ما هو ما سألتش اي واحدة من اللي حواليها ليه؟ لان لبس هذه المرأة لحجاب مشعر عند غيرها انها اعلى منها في الدين. فيجي الراجل يبقى قاعد في البحر, مراته تخني شوال القطن وهدومها لازقة عليها بتلعب كورة, ومراته دي ايه جدة مش مراته دي يعني لسه, وتقول له يا اخي ده كده منظر حتى خسيس مش منظر يعني منظر مهين, يقول لك مصيف وبتاع ويتفسحوا العيال طول السنة قرفانين وامتحانات وطول السنة غسيل وطبيخ, خليها تروح عن نفسها يعني يومين. وبقى الناس اللي زي دول تيجي تكلمه وتقول له بس الموضوع ده كده يعني حتى يعني مش يليق بالسن ولا يليق بالوضع ولا يليق بالحال ولا, يقول لك طب ده كان معانا على البحر ملتقبات وملتحين وطبعا عشان انت تشيل من دماغه ان دول ليسوا قدوة وان دول ليسوا حجة وليسوا ادلة, كونك تشيل ابو الهول من لكانه اسهل من انك تشيل الفكرة دي من دماغه. عشان كده بنقول للمسلمين كلكم على ثغر من ثغور الاسلام, تقول لي انا جاهل انا حديث عهد انا يدوب ملتحي بالعافية انا كنت مش عارف ايه وطلعت مع الاخوة بتوع التبليغ ولسه من يدوب ملتزم بقالي شهر, انا مش عارف فلانة كلمتني ولبستني الحجاب فلانة انا كذا ايا كان موقعك شأنك انت على صغر, والعامة على كثرتهم بيبصولك في الحي عندك في البيت في العمل في المصنع في الدكانة بيبصولك الشيخ عمل الشيخ ما عملش, مع انك انت بتهزر معاهم بتقول لهم يا انا زي زيك ومش عارف ايه وعايز تفهمهم ان انت العملية معاك ما فرقتش وان انت جاهل وان انت ما تعرفش حاجة في الدين، انك مش عالم ومش عارف ايه، لكن هو لازال بغير ارادتك شئت ام ابيت هو يعتبرك قدوة، ويشوفك بتتفرج على التلفزيون يقول الشيخ بتتفرج على التلفزيون، يشوفك في المحل جايب بتلفزيون تتفرج على الماتش وتشوف كاس العالم يقولك المشايخ بتتفرج على كاس العالم، وبقيت انت بالضبط زيك زي ابو بكر بالضبط. في فرق، لو انت لو هو قرا حديث ابو بكر عمل كذا كذا هيبقى حج عنك، ولو شافك بتعمل حاجه في الدكان نفس الموضوع، هو عنده من فساد اصوله ومن التركيب الغير منضبط ان كل ما تؤديه حج. وياما انت قابلت من الناس، كم قابلت انت من الناس من واجهك عند انكارك عليه شيئا بفعل غيرك من الملتحين او من المنتقبات، صح ولا لا؟ فبيكون فتنة. فتدعيم المنكر بفعل اهل الخير له من اسوأ الفتنة في الدين. وتيجي تكلم يقولك أن الحمد لله لا نزلت بحر ولا عملت ولا سويت ولا كان مراتي قاعدة ولا كنت قاعد، ويغفل على أن وجوده نفسه ها فتنة وتدعيم، فهذا أمر ينبغي أن ينضف. فأنا أردت بس أبين بحيث أنك تفهم المسألة من ناحية الشرعية ومن ناحية العلمية وضعها وضابطها، حتى لا يفهم أحد أنه ده ممنوع بإطلاق، ولذلك شأن شأن الخنزير وشأن الخمر الذي لا يمكن أن يحل في يوم من الأيام ابدا، بل هذا محرم لغيره، انضاف الى المباح كثير من الاثم. لو استطعت ان تخلي بيقين كل هذه الاثام رجع الامر الى الاباح. ومش الكلام ده الانصاف العلمي، لان زي ما قلت لك في فريق يعمل ايه البلد اللي ما تعرفش حد فيها مش عارف ايه ويعمل يجري فيها، واخد بالك؟ وفريق تاني يقول لك لا تروح البحر يعني ارتديت عن الاسلام. الله، طب انا بروح مثلا لو فرضنا ان انا رحت حتة يعني بيرعى فيها الديابة مش بلاقي ادمين اصلا، بس عشان اورع يعني البحر مثلا، فرضنا انسان منضبط يقولك لا مدام رحت البحر يبقى توب للاسلام، اغتسل ورد ايه وطن. لا لا، امر لا هكذا ولا هكذا، انما الامر ان من استطاع ان يخلي الاثام، وده اعتقد انه صعب، اللهم الا ان يتم في يوم واحد واماكن لا ليس فيها احد، وينزل في مكان ولو من غير طبعا، حتى لو يقعد كده من غير طبعا لا عوم ولا ميو ولا الحاجات اللي بيقولوها دي، وزي ما بيروح ناس اي مكان. ايه اللي بيمنع الناس انها تروح حديقة معينة؟ ايه اللي بيمنع؟ او ملاهي معينة؟ ايه اللي بيمنع انها اماكن ها اجتمع الناس فيها للفسوق والاختلاط، وده يحب ده وده يكره ده وده بيحب كل واحد بيحب كل الحب ملين حب كله كده، قابل واحدة بحب كله بيحب، فطبعا نجوم نجوم وتسمية الأشياء غير أسمائها، ودي مش حياة المسلمين، ولازم تعرف طول ما انت بتحاول دائما انك تجد من الهوى مدخل مع الدين وتعمل علاقة بين الهوى والدين، طول ما انت لا يرتفع ايمانك وطول ما انت في الضلال، لان سلامة الدين لا تكون الا بالمفاصلة ما بين الهوى والايه والدين. احنا مشكلتنا ان دايما بنحاول نعمل علاقة، واحد يجيب تلفزيون في البيت ودي يتكلموا يقول لك اصل العيال بيروحوا عند عمتهم عند خالهم عند ستهم، فرجع التلفزيون وساعات نزل عند الجيران فانا جايبه عشان العيال ما تروحش. ده بيعمل خلط ما بين الهوى والحق، خلط ما بين الهوى والحق، فاهم؟ بناته مثلا مش محجبات يقول لك اصل البيت صغيره، وبعدين بتشوف قرايبها لابسين بنطلونات ولابسين جينز، وانا مش لابسه جينز، هي لابسه يعني حاجه قريبه منه مش عارف ولا لابسه ايه ولا مش عارف كذا ولا. فايضا خلط ما بين الهوى والحق. المسلمون لهم شريعتهم لهم دينهم الذي هو حلية رأسهم وكرامتهم وسبب سعادتهم الذي يفخرون به والذي يميزهم، واحنا هنا في اعين الناس بسبب ان احنا تملينا ما عندهم، ولم نجعلهم يتمنوا ما عندنا. فهم؟ يعني الراجل عنده في بيته دش وفيديو تلفزيون ويروح مصيف ويروح سينما ويروح مسرح ويروح ملاهي، وانت بتعمل كده من تحت الحيط، من تحت الايه، من تحت السجادة، انت بتعمل كده من تحت الارض، بتدور على اللي عنده، بتجيب دش ومش عارف متخبيه فين، وتجيب فيديو وتجيب تلفزيون، تطلع مصيف من غير ما حد يعرف مع الشركة، من غير ما تقول للاخوة في مصيف، عندي ظروف في البلد كده انا بس اروح، ومش فالناس تشوفك بتنهس وراهم تعمل زيهم، تتمنى لو تعيش زيهم، بس مش نافع، لان انت عايز تعمل علاقة ما بين الهوى والدين. لكن المفروض ان انا اريهم ما عندي في الاسلام، وبين لهم ان بالاسلام انا اصعد وافضل واعلى واكرم، هم اللي يتمنوا اللي انا فيه مش هتمنى اللي هم فيه. لكن مشكلتنا ان الاهواء والشهوات عالية عالية جدا. اول واحد يقول لك ده فلان عنده شاليه في الساحل الشمالي وبيروح يقضي وقته والهوى هناك يجنن وحاجة ايه، تلاقي مخك ده ضرب اريال كده، نفسك انت تجيب عشة. واحد يقول لك ده انا رحت مش عارف الملاهي في ايه 50 جنيه تذكرة والعيال وحاجات ايه خرافة، تلاقي دماغك انت دي بقت عاملة زي طاسة الطعمية بتزن عايزة ايه تروح مرة تفرج على الله. لكن فين مكون العقيدة اللي يخليك دايما لما بتسمع مواطن فجور او اشياء لا يقبلها الاسلام بتحس انها مما يزهد فيه، وان دول مساكين لم يعرفوا بعض حقيقة الايمان، بدليل ان اللي بيعلوا عندهم في موضوعهم وبعدين بيهتدي زي الفنانين لما بيتوبوا بيعترفوا ان ما كانوا فيه ضلال وان هم كانوا في خراب، ان هم كانوا موتى. انت بتتمنى تموت زيهم من غير ما تشعر. فلازم التزيل، تزيل فك العلاقة ما بين الهوى والشرع. مفيش علاقة ابدا ممكن تكون موجودة بين الهوى والشرع. يا داود ان جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. الناس اللي بيبقوا مرتبين حياتهم في الصيف يعملوا ايه وفي الصيف يعملوا ايه، كل واحد على قده، لكن الناس بتحوش عشان تصيف وبتحوش عشان تطلع عمره، وتلاقي راجل فقير ومرتبه يدوب الكفيف طب الكاد ومراته تعمل جمعية بقروش على مدار العام، ها ادخارا لايه للمصرف، ولو قالها السنة دي مش هنطلع مش هنقدم في الشركة، وطبعا الشركات والمصانع وبتاع بتسهل على عشان يبقى تشجيعا لدوام الحال، فيقول لك ولو قالها مش هنروح ولا بتاع ممكن تطلب فيها الطلاق، ممكن تطلب فيها الطلاق. انا فاكر مرة مشكلة يعني كانت في طلاق، كان السبب يعني سبب النزاع المصرف، ان هو قال لهم السنة دي مش هنروح عشان مفيش فلوس وبتاع، حصل خناق شدوا بعض عملوا بعض ضربوا بعض شتموا بعض على الطلاق، انت طالق مش عارف ايه وبتاع شغلانة. كل ده عشان انما المسلمون لهم ما يحييهم طاعتهم وتميزهم بتقواهم وسبيل دينهم وترفعهم حتى مع احتياجهم لهذه الاشياء او اشتياقهم لها، انما يترفعون عقديا يترفعون ايمانيا، مش يترفعوا عدم حاجة، مش بيترفعوا للفقر مش قادر يصيف، لا ما بيترفع ايمانيا، بيترفع ايمانيا، ده اللي نرجو على الله ان يهدي قلوبنا ويجعلنا سبب خير، سبب خير. ده المعنى اللي انا اريد ان اوصله، ان يكون المسلم منضبط عقديا علميا ومسلكا عمليا، انضباط احكمه تحس ان انت لا ليه لكذا وكذا وكذا وكذا. واكرر قبل ان نصلي، اكرر اياك ان تكون فتنة لاحد، اياك حافظ على تصرفاتك، يعرف ان الفتنة اشد من القتل، اعلم تماما اياك. وفي المقابل بشر النبي صلى الله عليه وسلم من هدى الله به، قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اسأل الله عز وجل أن يهدي بنا وأن يهدينا وأن يجعلنا سببا لمن اتبع. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. كان لهم إخوة في الثانوية والأخواتهم ومنهم بيحاولوا يقنعوا الآباء والأمهات أنهم يأخذوا ببناتهم إلى محل الهداية بعض عن اختراق الجامعة وما شابه. والحقيقة دي مشكلة بتحتاج إلى وقفة من الآباء مع البنات، من الآباء مع البنات. كثير منا بيهتم جدا بتحصيل أمور الدنيا والسعي وراءها مع الغفلة شبه التامة أو التامة عن أمور الدين، حتى أن كثيرا من الشباب والفتيات إنما يهدوا بفضل رب العالمين وبسبب غير آبائهم وأمهاتهم، مما يشعر بأن الآباء قصروا في أدوارهم. ومن المحزن أن يأكل الأبوان أنفسهما ويقيموا الدنيا ولا يقعدوها على رؤوس أبنائهم من النساء أو من البنات أو الشباب في مطالب الدنيا، مجموع الثانوية وتحصيل الثانوية والدروس الخصوصية، وفي المقابل الغفلة التامة أو شبه التامة كما قلت عن أمور الدين وعن إقامة الأولاد وخاصة البنات وخاصة البنات، لأن البنات باب خير عظيم وباب شر عظيم أيضا. باب خير عظيم إذا أحسن تربيتهن، وأيما عبد ابتلاه الله تعالى ببنتين أو ثلاثة فأحسن تربيتهن كن له حرزا من النار يوم القيامة. ومعنى ابتلاه الله يعني كلفه، يعني جعل في ذلك بلاء له، إما أن يأخذ منه بباب الخير وإما أن يفرط فيه فيهلك. وأنتم تعرفون أن الناس كما يشعرون بالفخر أمام مطالب الدنيا لا يشعرون في المقابل بالمعرة أمام مطالب الدين عندما تفقد. وأنتم أيضا تعلمون أن كل واحد من الناس عندما يبتلى في ابنة من بناته بسوء خلق أو بسوء صنيع أو بفساد حال أو بزنا أو مشابع عفانا الله وإياكم إلا ويكاد أن يجن، وكثير ممن ابتلي بذلك فكر في أن يقتل نفسه بعدما تسبب هو في هذا الحال. يقول لك أنا بربي بناتي على الحرية وأنا الشاهد. يا أخوان أننا كمسلمين ينبغي أن نهتم بتربية أولادنا، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر بأن أذكر في هذا المقام ببقال أو أكثر في مقتضيات تربية أولادنا. لكن الورق السؤال بيقول إنه كيف نوجه أبائنا لينتبهوا إلى المفاسد العظيمة في الجامعات. وطبعا الكلام يفهم منه أن المراد هو منع البنات من الجامعات. والمسلك الشرعي لا يقف عند هذا الحد، بل الأمر أوسع من ذلك، فقد يكون من منع الفساد منع البنات من الجامعة، وأولى منه وأفضل أن تربى المرأة المسلمة تربية صالحة على أصول عقدية فضلا عن مسالك الشرع مسالك العملية، بحيث تكون قدوة في نفسها أو خير في نفسها وسبب هداية لغيرها، ثم تذهب للجامعة على هذا الحال ويختار لها من انواع الدراسة ما يناسبها كامرأة، ليس فيها امتهان، وليس فيها خلع حجاب، وليس فيها مخالطة رجال بصورة تقتل الحياء وتمنع الصلاح زي بعض كمثل بعض الكليات العملية المقتضية الاختلاط يعني ممري ماجن يختار له. وانت اذا دفعت بابنتك الصالحة المربى تربية صالحة صاحبة قضية في الجامعة لعلها تكون سبب لدعوة غيرها في الجامعة. وكثير من الاخوات ان لم يكن المعظم لم يلتزم الا في الجامعة، حتى في ايام الشدة التي نحياها، وحتى في ايام التضييق على الدعوة التي نحياها، وحتى في ايام تقييد كل سبب هداية الجامعة واطلاق العنان لاسباب الفجور من حفلات واسر مختلطة ورحلات، الا انه لازالت الجامعة بفضل رب العالمين تخرج كثير من الاخوات، خصوصا الاخوات، حتى ان كثيرا منهن تقول انني تعرفت على اخوات في الجامعة، اجلس الى اخوات في الجامعة الى غير ذلك. وده الحقيقة يعني ان كل امرأة مسلمة جندت نفسها للدعوة وتربت وتتعلم لتدعو هي يعني في الحقيقة سلاح في ظهر الجاهلية اقوى من الداعي الذي يعني يعلم جموع من الناس في المساجد. فالحقيقة انه المشكلة دي تملي على ان كل واحد منا اب الابنة او اخ لابنة لاخت عليه ان يهتم جدا مش بمنعها من الجامعة بقدر اهتمامه بتربيتها وتحميلها قضية الدعوة لهذا الدين. المهم ان تكون مؤصلة عقديا بحيث تستطيع ان تثبت امام الخلافات، وتستطيع في نفس الوقت ان تجاهد من اجل دينها، وتبقاش واحد راح الجامعة نفسها تبقى طالبة جامعة، نفسها مش عارف يبقى لها صاحب، نفسها تروح رحلة، نفسها تشترك في اسرة، نفسها تغني، نفسها ترسم، نفسها يعني الاشياء اللي هي بيستهون بها البنات والشباب، لا ابدا، بل يبقى نفسها ان هي تكون سبب هداية لغيرها، وتدعو غيرها للحجاب، وتدعو غيرها لمقتضيات الاسلام. وطبعا العلاقة وفرصة التحادث والتحاور والسن الحرج اللي بيكون سن تحول وسن الجامعة اللي بيكون فيه اما الدخول في الاسلام بقوة واما استعمال المجون بقوة. لو قربت لو انت دعيت طلبة الثانوي تلاقيهم مايعين، صلي شوية وشوية، لان لسه في سفاهة الطفولة. طالب ثانوي 17 سنة 18 سنة 16 سنة، لكن طالب الجامعة بلغ السن التي بتجعله يعتز بنفسه، وده من مخاطر هذا السن، حتى انه اما يمعن في الفجور في السن ده، واما يمعن في الهدى، لانه بيكون مستشعر شخصيته. كلمة انا دي بيحسها هو اول السن ده. وكثير منا، يمكن بقول منا يعني اقصد نفسي وغيري او من هم يعني اقران، التزم في الجامعة، الالتزام المؤدي الى التعلم والى الى ما فيه من خير. اذا النداء الذي نوجهه لاولياء الامور وللاخوة اللي ليه اخت، بدل ما يحاربها في انها ما تروحش جامعة او يكلم ابو امه وممكن ما يستجيبوش ويعتبروا انه هو متخلف عقلي لانه عايز يخلي البنت احنا في جيل، وانه عايز مش عارف يمنع تعليم البنات لا، انا بقول انه احنا محتاجين ان يكون كل مسلم بدينه قوي في مكانه ساب للدعوة. وانا اعرف بعض الاخوات اللواتي يعني يجعل الله عز وجل بهن من اسباب الهداية في موقعنا في الجامعة، اما الله به عليم. من التزام بعض أخوات وتعلم بعض أخوات وفهم بعض المسائل وتصحيح بعض العقائد وإلى آخره. هذا دور مطلوب. والواحد أنا لو ليه ابنه واستطعت أن أنا أوصلها عقديا وأصلحها في دينها بحيث أنها تدخل في مقام أو مجال يتناسب معها كامرأة لا يضيع عليها دينها ولا تكون كالشمعة التي تحترق لتضيء لغيرها ولكن لتكون مهتدية وسببا لهدى غيرها. ما أجمل أن تهتدي ويهتدي ويهدي الله بك. ما أجمل وما أنفع وما أرفع في الشأن كما قال ربنا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا أخوان ما أحب أن أعمقوا في فهم كل منكم أننا مطالبون في هذه الظروف التي نحياها التي قام كل الناس على الإسلام والمسلمين بجميع صنوفهم وعلى اختلاف مقاماتهم وعلى اختلاف وجهاتهم وسياساتهم أننا مطالبون بالعمل لهذا الدين من خلال الدعوة. والدعوة تستلزم منا أو تتطلب الدعوة نفسها لإقامتها منا أو من كل واحد منا يتطلب منا أمرين. الأمر الأول التعلم وإصلاح النفس اللي احنا زهاد فيه. تعلم بكل ما تستطيع بالذات ما تحتاجه في دعوتك قبل عقدية وممارستها وتعلمها قبل أخلاقية فقه العبادات حقيقة القضايا التي نعيشها من مقتضى الولاء والبراء فيما تعلق بنا وبين اليهود والنصارى وغيرهم. هذه الأمور ينبغي تكون منك موقع العين من الرأس وتبقى بينة عندك. ثم خد بالك الصبر في الدعوة الصبر في البذل. تكلم واحد مرة واثنين وثلاثة واربعة صاحب قضية ما بينامش لكن أنت لا تتزود ولا تصبر إلا من رحم الله وده من عيوبنا. يقولك أنا قلت له ما كلمته مرة أنا فهمته. لا الله يقول واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقين وصبر علم بين وصبر. بغير صبر لا دعوة وبغير يقين لا دعوة. مش تبقى إمام أبدا. إمام تأم غيرك والإمام ده مش معناه إنه بيأم دولة أو أمة. لو أنت في مدرسة ولا في كلية ولا في مكان ولا في وبتعلم واحد أنت إمام له وجعلك الله عز وجل له إمام تهدي بأمره وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. الداعي اللي بيدعو للحق إمام يهدي بأمر الله. الصاحب اللي بيعلم صاحبه الحق إمام يهدي بأمر الله. والخليفة اللي بيؤم المسلمين إلى الحق ويقود ويصلح دينهم قبل دنياهم إمام يهدي بأمر الله. فهم؟ وهؤلاء أئمة بعضهم فوق بعض. مش الإمام يعني فأمر النداء اللي يوجه مش المنع. أما إذا كان الفتيات ذهبهم إلى الجامعة سيحللهن وينتج من ذهابهن الزواج العرفي والحمل المحرم وانتهاك الأعراض وضياع البنات وفشلهم واستغلال العواطف والمجون والنار المؤججة من الاختلاط والوعود المعسولة وغواية الشباب بعضهم إلى بعض بما يهلك البنات ويضيع الشباب وتصير المرأة مرملة عانسا وهي في سن الزهور بسبب فجورها أو مجنها أو وقوعها في الفحشاء أو ما شابه بما يضيعها عند نفسها فضلا عن غيرها. وهذه مشاكل موجودة في الجامعات يعاني منها بنات في سن الزهور وفي سن النضور وإنما وقعوا في براسم الاختلاط وقلة الدين وقلة الأخلاق وفساد الأهل وعدم رعايتهم والتحلل الأخلاقي اللي موجود في الجامعة اللي بيسهل كل شيء من الفجور والمجون. طبعا يعني ينبغي أن تقيد البنت في البيت بالسلاسل أن تقيد في البيت بالسلاسل منعا من هذا أفضل من أن ابنتي ترجع لي حامل من سفاح او خدينة لرقيع او يعني متمتع للحظات ثم تدفع البذ الثمن عمرها كله ثم مش لاقي واحد يرضى بيها حتى ولو خادمة لتعفف الناس عن مثل هذه ولا مرضاش اخد واحدة عملت او تعمل فيها او كذا او كذا مما يقوله الناس ولهم في ذلك وجهة. طبعا بيكون الامور والمخالط ممكن من المشاكل او اللي يعرف بعض المشاكل يرى قد ايه يرى قد ايه انه البنات في الجامعة بيبقوا رايحين ببريق خداع ويقابلوا اشكال وصور ومجون مع ضغط الاعلام وتسهيل الاختلاط وقلة الوعظ والهداية لما يوصل الى مراحل من السعادة الكاذبة ومن المتعة المحرمة اللي بتوصل في النهاية الى انها تبقى ضحية تفكر في الانتحار تفكر في الهروب وتنتقل بعد ذلك والعياذ بالله الى انها تعمل في سبيل ماجن محرم وهي ضحية نفسها وضحية اهلها وضحية المجتمع الذي لم يرشدها للخير والحق وضحية اسباب غواية. لو انك ترى ان ابنتك او اختك من هذا السبيل او ممكن تكون ممن هي كالفراشة التي يخدعها بريق النار فتلقي نفسها فيها سلسلها في البيت بالسلاسل واي مرسلة في سلسلتها اهون بكثير من عودتها بنتائج المجون المعروفة التي يعاني منها. والنهاردة بعد ما كانوا بيدندلوا بحرية الشباب والبنات وحرية الجنسية والتعلم الجنسي النهاردة بيدندلوا بالمقلوب ان البنت ينبغي تبقى منتبهة وحريصة على نفسها وما تسلمش نفسها لكل واحد يضحك عليها ومش كل واحد بيقولك بحبك يبقى بيحبك وده خداع وده شباب بيتسلى وانت هتدفع التمن سبحان الله العظيم. فحرت للناس الاخاديد والقيتوهم فيها باسم التمثيليات والافلام والحرية وبعد ما الناس ولعت واتحرقت تروح يحاولوا طفوا خرجوهم من الاخاديد وهو ترمي نفسك. لكن الله سبحانه وتعالى ارحم الراحمين هدى خلقه وبين لهم سبيل الرشد بين لهم سبيل الرشد ليهتدوا ويرشدوا. البنت اللي ممكن تبقى بؤرة صلاح يبقى هذه المرأة اذا سيقت الى الجامعة كانت عبارة عن فوق مجاة طاقة نور. والبنت الضعيفة اللي فرحانة بفستان بتفرح بتوكة بتفرح برحلة ده صاحبي ده الشريط ده جميل ده الرحلة دي جميلة ده ولد امور ده شكله سبور ده شكله شيك ده مش عارف مين ده يشبه مش عارف الاراجوز ولا يشبه البراجوز ولا بعرفش حاجات كده عجيبة جدا. نسأل الله العافية والسلام. حكى على البنات والبنت طبعا بتكون في سن الانقلاب والاباء والله بعضهم بيبكي بدل الدموع دم بدل الدموع دم بعد ما كان فرحان ببنته واللي انت عايزاه حبيبتي وانت حرة وانت كذا ومربيهم احسن تربية وكلام. لكن الله سبحانه وتعالى ارشد عباده سبيل الرشد وحذرهم سبيل الغي فلا تكن ممن اذا رأى سبيل الرشد لا يتخذه سبيل وممن اذا رأى سبيل الغي اتخذه سبيل لان هذا داب الهالكين عفانا الله واياك كما قال تعالى في داب الهالكين وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وان يروا سبيل الغي ايه والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. فانت مطالب انك تصلح ابنتك تعمق الدين فيها تصبر عليها تراودها بالحكمة تراودها بالعلم صاحبة الطيبات راقبها في اصحابها لان البنت بتأثر في البنت جدا زي ما الشاب بيأثر في الشاب اضعاف بالعاطفة. فلما ابتلى صلاح في صاحبتها ترى العلم القرآن الخير أثر وزي ترى التبرج والمكياج وترى الملابس الضيقة والشفافة والعارية أثر جدا تأثير مباشر. ده اللي ممكن يقال في مثل هذه القضية، لان انا متأكد ان ده بيؤلم جدا الاخوة الرجال. او الحقيقة انه كان في موضوع مهم اللي انا كنت حريص ان انا انبه عليه، مش عارف ما يبقى من الوقت ممكن يكون يكفي ولا لا، وهو انه بيقولوا يشكو النساء من وجود سيدات بينهن تأتي بنقابات وتلبسها للفتيات حديث العهد بسماع الدروس، وتأخذهم وتطوف بهم على جميع نساء المسجد لتقول لهم شوفوا الجمال بالنقاب، وهذه تعتبر فضيحة وليست نصيحة، مما يجعل هذه الفتيات والسيدات حديث العهد عدم الاتيان الى المسجد بتاتا. نرجو التنبيه من فضيلتكم بوقف هذا. وايضا حدث ان هناك امرأة جاءت لتصلي وتستمع الدرس وهي لم تكن ترتدي النقاب، عندما حدثتها النساء عن النقاب حدثوها باسلوب منفر، وقررت هذه المرأة ان تأتي هنا وصلت بمفردها وانصرفت. نرجو من الله ان تحدث يا فضيلة الشيخ النساء بعدم التعرض للنساء حديث العهد بالالتزام. هذه الاوراق بتشير قضية مهمة اريد الوقفة معها من ثلاثة محاور. المحور الاول هو حرص بعض النساء على ان يساعدن غيرهن في ارتداء النقاب، وانها تأتي بالنقاب هدية تقول لها البس النقاب وانت اخذها الى الاخريات شوف الجمال وما شابه. ده موضوع له ينبغي يعني يفهم ان هذا السعي مقصد حميد ومسلك بليد، مقصد حميد ومسلك بليد. اما المقصد الحميد هو انها سترت وسعت في الخير وانها حضت على البر واعانت على المعروف للمنكر، اما المسلك البليد هي انها احرجتها وظنت ان هذا المسلك يثبتها وانها تريها سرور الاخرين بها، وهذا مع الحديث يؤلمه. واحد يقول لي التحت وبعدين انا مثلا وبعدين يقول لي بقى تعالى كده ايه رايكم بقى شوف وشه نور ازاي، مش بالله عليكم شكله اجمل وفي اللحية كده، وعباك اخلقها شوف الناس كلها يخليني اطفص من الناس، لان الحديث عهد بكون متحرج. انما يكون الامر المحور الثاني الاهتمام بين النساء ينبغي ان يكون بالتربية، لان النساء في المصلى اللي فوق دول او غيرهم او في البيوت او اللي في بيتك او اللي في بيت غيرك او اللي في بيتي يحتاجنا الى التربية اكثر من احتياجهم للنقاب، يحتاجنا الى التربية اكثر من احتياجهن للنقاب، بدليل ان اي مسألة تخالف الهوى يقمن الدنيا لقعدها. واحدة منتقل وتقول لجوزها لو جوش تلفزيون طلقني يا التلفزيون، لو واحدة منتقبة جوزها لها جوز تاني تقول ده انا سمك، والعائل منصفة التقية تقول طلقني تطلب الطلاق من غير ما بأس، وعند الخصومة تجد من الامور ما الله به عليم. المهم ان الذي نحتاجه يعني هؤلاء السيدات الفاضلات اللواتي يأتين بالنقابات مشكورات عند صنع حميد ومقصد طيب، لكن ارجو على الله انهن يتنبه لان الحاجة الشديدة الماسة لحادثات العهد ليست في النقاب انما في التربية، لان النقاب قبل التربية فتنة، النقاب قبل التربية فتنة، لأن المرأة إذا ارتدت النقاب سوت نفسها بكل من حولها وظنت أنها في إيه؟ إيه؟ إيه في الميكروفون اللي بره أنت فاتحه ليه؟ اقفل يا اخي الميكروفون اللي ورا. هو الشيطان بيزق واحد كده يعني لازم يزق. شيء طبيعي يعني. مش ممكن يعمل كده لو كان في فرح مثلا وقعد للفجر. ايه؟ لا قصد اقول لو فرح يعني وفي اغاني مش هيعمل كده يعني. لكن هو اللي بيحصل يبقى ماشي كده مثلا ناسي ومش تاني يقول له ايه ما تخش تقول حاجه عشان تفرقش البندوره. فالنساء محتاجات جدا الى التربيه. واكثر ما يؤثر في المراه المراه كما قلت من قبل. انا اطالب كل امراه كبيره في السن صاحبه تجربه في الخلص عندها من التقى والاخلاق حسن العباده أن تنبه غيرها من النساء إلى هذه الأمور وتصر عليها وتعلمها وتفهمها. فإن كانت تحرص على أن تجعلها منتقبة ذلك خير، لكن أكبر من ذلك وأولى من ذلك وأهم من ذلك هو التربية. لأن النقاب قبل التربية فتنة. ومعنى أن النقاب قبل التربية فتنة أن النقاب بيعجل بسكون المرأة إلى نفسها واطمئنانها إلى نفسها. يعني أي واحد منكم لما يجي يتزوج بيجي يقول لك إيه يا شيخ أنا رفض قدمت لأختي منتقبة، ويقول لك كده إيه يعني بحس إن أنت ده معناه عنوان لإيه لكمال الدين كمال، وبعدين يحكي لك ها ما فيه ضياع الدين. عايز يقول لك إن أنا اتصدمت وان انا لقيت منها حاجات وبلاوي مش عارف نقاب ليه وايه. مثل هذه المرأة التي اشتكي منها او اشتكى منها، طبعا ده مش دفاع عن الرجال لان هناك ايضا من الرجال فيهم اللي مكفيهم يعني، بس انا دلوقتي بتكلم على ما يتعلق بهذه القضية. فلا يفهم احد لا من النساء ولا من الرجال ان ده دفاع عن الرجال. انا اعرف ان الرجال عند النساء عايزين فران زي بتاعت هتلر، كل واحدة بعتالي ورقة تقول لي يا شيخ قول لي جوزي هو حاضر في الدرس دلوقتي عشان بيضربني وبيعملني يا ريت تديله كلمتين عشان يهتدي. بس الورق ده انا ايه يعني ما بتعرضلوش، لان مش معقول ان انا هاجي الدرس عشان اقول لي كلمتين لعلي وكلمتين لمحمدين وكلمتين لسلامة. فبقول لعل الله سبحانه وتعالى يهدي. لكن طبعا عارف انا عارف ان كل واحده يعني نفسها جوزها كده يكون مثلا ماشي معاها وبعدين في بلاعه مفتوحه يسقط منها بحيث تروح في البيت ما تلاقيهوش، بس مش لاقيه سبيل طبعا على اساس ان هي تقيه ومش قادره تعمل حاجه فيه. التقوى منعاها، التقوى والدين والنقاب منعها من ان هي تخرطه للبط. لكن المهم ان كان الكل محتاج الى تربيه الحقيقه، وابتلينا بأجيال اهتمت بالظاهر أكثر من الباطن واهتمت بالمظهر أكثر من الجوهر. ودي دعوة لمراجعة النفس، أنا وأنت نراجع أنفسنا دائما ونعرف أن الله تبارك وتعالى يقبل منا الصلاح الحقيقي، وأننا وإن كنا حدثاء إلا أننا نكر ونفر نكر ونفر ونقع ونقوم ونقع ونقوم، وهذه سنة الله عز وجل في الخلق. ولا يعيب العبد اللي يكون عنده ذنوب، انما يعيب الا يتوب. فهمت؟